وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم قال الذين حق عليهم القول ربنا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فغميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون